ثم قال الله: فإما يأتينكم مني هدى، أي رسل وبينات، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ في الآخرة. أما الدنيا المؤمن وارد أن يخاف فيها وأن يحزن، بل قال بعض العلماء: من لم يحزن في الدنيا، هذا قول بعض العلماء، لا يدخل الجنة. قالوا: أين الدليل؟ قال: إن الله قال عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قدم الله الخوف على الحزن. لما قدم الله الخوف على الحزن؟ الحزن يكون على شيء قد مضى، والخوف يكون من مكروه يتوقع أو يخشى وقوعه. والحزن على شيء قد مضى، الأصل أنه ينقص مع مرور الأيام، والخوف يزداد كلما قربت من الشيء. واضح؟ كلما قربت من الشيء. فلذلك قالوا: قدم الله الخوف. وقول ربنا عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي هذا في الجنة. وثمة أشياء دل القرآن ودل السنة على أنها منفية في الجنة، من ذلك الخوف والحزن، والليل والنهار، والنصب واللغوب، والخروج منها، كل ذلك منفي عن الجنة.